طفضة واطفة يا صاحب الكشافة، طف ما معك شايفة يا دهدمة واتركك ضعف، ما معك شايفة يا دهدمة واتركك ضعف. ذتب النعمة لمالك ولا فيها هدف، صباحت كل القبائل عرفت كم يا سخيف، صباحت كل القبائل عرفت كم يا سخيف. لا يقع لك لا تبان العمل وسط النجف، لنا لك في الكذب عواده ومدرب حريف، لنا لك في الكذب عواده ومدرب حريف. لغرب في من اختل نهجه وانحرف، في النهاية بنشوفك تفاوض في جنف، في النهاية بنشوفك تفاوض في جنف. كان لك منهج ومن بعد سماه للأسف، للأسف ما عداك وامشي على الدين الحنيف، للأسف ما عداك وامشي على الدين الحنيف. قام أبو بكر الخلافة على نهج السلف، قلت ما تقبل وساويت مرسلك حالف، قلت ما تقبل وساويت مرسلك حالف. بعت لك يا ابن عواد لي فيها الشرف، يا الحسن يا القريش من الناس للشريف، يا الحسن يا القريش من الناس للشريف، يا الحسن يا القريش من الناس للشريف، يا الحسن يا القريش من الناس للشريف، يا الحسن يا القريش من الناس للشريف.